عتبه عبد الله بن عتبه وامي ابي بن خلف، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، فقال: يا عم قل كلمه احاج لك بها عند الله جل في علاه يوم القيامه، لا اله الا الله. فاخذ يكلمانه ويقولون: اتترك مله عبد المطلب؟ اتترك مله عبد المطلب؟ حتى مات على ملة، حتى كان اخر ما تكلم به انه على مله عبد المطلب. هذه الروايه جاءت بروايات اخرى فيها زيادات مهمه جدا، منها الروايه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: يا عم قل لا اله الا الله، نظر اليه وقال: لولا ان تعيرني النساء لاقررت عينك بها، لولا ان تعيرني النساء قريش ويقولون جزع من الموت لاقررت عينك بها. في روايه اخرى قال: لن يعلو استي راسي، قال: لن يعلو استي راسي. وفي الرواية الثالثة بعدما قال له ذلك ولم يتكلم بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل في علاه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا حديث عظيم جدا، منه أصالة لتعلم رفق النبي ورحمة النبي وعظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يفي لكل أحد قريب أو بعيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على عمه من نار ربه جل في علاه ومن عقاب ربه الوخيم، فذهب إليه على فراش الموت وهو يتذكر آنذاك كيف كان يناصره، كيف كان نصيرا له عضدا له، كيف قد آوى النبي صلى الله عليه وسلم ورباه، فحفظ له كل ذلك وذهب إليه وهو على فراش الموت وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. ولكن رفقاء السوء، ولكن الصحبة الطالحة أثرت تأثيرا سلبيا على كلام عبد المطلب أو على كلام أبي طالب أن يدخل الإسلام أو يختم له بلا إله إلا الله. وإن كانت قد وردت رواية عند ابن إسحاق بأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا سنبينه إن شاء الله، وهذا يتعلل به ويتمسك من قال بأن أبا طالب مات على الإسلام، ونبين موته على الكفر. المسائل العقدية التي تتعلق بهذا الحديث: أولا، هو لابد من التلفظ بالشهادتين حتى يتم إيمان عبد أو إسلام عبد أو نحكم له بالإسلام، وهذه جاءت بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. قال قولوا، فلا بد من القول، فالقول شرط في صحة إسلام العبد. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وحديث الباب: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله. أيضا الحديث الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وتكلم عن القصة، قصة السرية التي ذهبت تقاتل وتنافح بأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل لاذ منه تحت شجرة أو خلف شجرة، فقال أسامة رضي الله عنه وأرضاه برمحه هكذا، فقال له الرجل: لا إله إلا الله. فتلفظ بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فطعنه وقتله. حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد الذي أريده، قال له: أقتلته بعد ما قالها؟ بدلالة على أنه قد حكم بإسلامه عندما قال، ولو أقر في قلبه الدين ولم يتلفظ لا يحكم بإسلامه. قال: أقتلته بعد ما قالها؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى أنه قال واشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسامة: يعني أتمنيت ألم أكن قد أسلمت إلا في هذا اليوم. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يركز المسألة على القول: أقتلته بعد ما قالها؟ فحكمه حكم الإسلام. وأيضا الرواية الأخرى التي قال فيها الصاحب الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن قطع يدي فلاذ مني في شجرة فتمكنت منه فأردت قتله فقال لا إله إلا الله. قال: لا تقتله. قال: لاذ مني بشجرة وما قالها إلا متعوذا. قال: لا تقتله، فإن قتلته بعدما قالها. فهذا أيضا شاهد يدل على أن المسألة دائرة على القول. فإن قتلته بعدما قالها، بعدما قال لا إله إلا الله، وهذه كلها أحكام الدنيا، أحسنت، ولكن هنا الشاهد عندنا من الحديث أنه تكلم بها على أحكام الآخرة، وسأسألكم كيف وما الفارق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا. قال: إن قتلته بعدما قالها فأنت بمنزلته يوم قبل أن يقول هذه الكلمة، وهو بمنزلته قبل أن تقتله. وهذه المعنى فهمه بعض الناس فهما مغلوطا، الخوارج الذين يسارعون في تكفير الناس فهم هذه المسألة فهما مغلوطا. الصحيح في هذه المسألة: فأنت بمنزلته، يعني إيش؟ غير معصوم الدم قبل أن يقول وهو بمنزلتك بعدما قال يعني إيه معصوم الدم. فالمسألة دائرة على عصمة الدم لا على الإيمان والكفر، لا على الإيمان والكفر، لأنه لما قال لا إله إلا الله أخذ حظه من الحديث الأولي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. هو معصوم الدم، فالدائرة على عصمة الدم. الغرض المقصود إذن لا إله إلا الله تكون منجية للمرء يدخل بها الإسلام، ولا يحكم بإسلامي عند استطاعة الكلام إلا بلا إله إلا الله. هذا بالنسبة لما أتينا به من الأحاديث وقلنا في أحكام الدنيا، لكن هذا الحديث يدل على أنها نافعة له في أحكام الآخرة. وين الشاهد؟ تعال مدرس اللغة العربية قبل أن تذهب، وين الشاهد؟ عارف وين الشاهد؟ سؤال. قلنا بأن لا إله إلا الله تنفع صاحبها في الدنيا كما بينا في حديث أسامة وحديث المقداد والأحاديث الأخرى التي ذكرت التلفظ، لكن هذا حديث يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله جل في علاه، هذه تنفع في الآخرة ليست في الدنيا. لا، المسألة ليست دائرة هنا على أحكام الدنيا. وين من وين أتينا بهذا؟ أحج لك بها أبها في الآخرة، تفضل، أحج لك بها عند ربي جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه سيحتج بها عند الله جل في علاه، أنها تكون منجية له يوم القيامة. وهذا مصداق القول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قالها من قلبه، يعني من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. هذه المسألة العقدية الأولى في هذا الحديث. أما المسألة الثانية، عدم إسلام أبي طالب، وهذا خلافا لأهل التصوف، حرب ضروس من أجل إدخال أبي النبي وإدخال أم النبي وإدخال عم النبي وجد النبي والسلسلة بأسرها الجنة. أنتم تملكون الجنة من النار، المسألة بأسرها دائرة عند ربنا جل في علاه. الذي يملك الجنة والنار ويملك أن يعذب أحدا أو يرحم أحدا هو الله، ما لكم ولهذا؟ الغرض المقصود هم الآن ألفوا كتابا كاملا في إسلام أبي طالب، كتابا كاملا هكذا، في بحوث كثيرة جدا أن أبا طالب مسلم، ومن الأدلة استدلوا بها كما سنبين أحاديث وردت أنه حرك شفتيه قبل موته فسمعه العباس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختراعات الشيطان داخل، يعني العاطفة تحرك الناس، فإذا هووا مسألة ركبوا لها الإسناد وجعلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدم إسلام أبي بكر، عدم إسلام أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بأدلة كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، فما قالها؟ فقال الراوي، فمات على ملة عبد المطلب. إن هو قالوا له أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما تكلم به أنه على ملة عبد المطلب. هذه الدليل الأول على كفري. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله جل في علاه وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فمنعه الله جل في علاه من الاستغفار له. والله لا يمنع من الاستغفار إلا للمشركين وفي المنافقين، لأنهم تشبعوا بالإسلام في الظاهر، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فالغرض المقصود هنا لما نهى الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه دل دلالة واضحة جدا على أنه من الكافرين، لأن الله نهى عن الاستغفار للكافرين. الدليل الثالث حديث الصحيحين، أو حديث الصحيح الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه العباس وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا فعلت لعمك، يقصد بمن؟ أبي طالب. ماذا فعلت لعمك؟ كان يحوطك، كان ينصرك، كان وكان. فقال له النبي، وهذا فاصل في النزاع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لو وقف عند هذا لجاءت الاحتمالات، لكنه زاد ليفصل ويبين المجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار. في رواية قال يقف على يلبس نعالين من نار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا. ففيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمه في الآخرة أنه في النار، ولا معاودة لذلك ولا مراجعة لذلك. أما الذين تلبسوا، أما الذين تمسكوا ببعض الأدلة الواهية بل الشبهات في إسلام عمه، أنهم قالوا روى ابن إسحاق، وطبعا صحيح السير معروف جدا هذا، روى ابن إسحاق أن العباس دخل على أبي طالب وعنده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، فلم يتكلم بها، ثم سمعه على العباس يحرك شفتيه، رآه يحرك شفتيه، ثم سمعه يقول: لا إله إلا الله محمد، وأن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه مجاهيل، فهو إسناد مظلم لا يصح عن النبي، ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صح عن العباس بحال من الأحوال، لأنهم رأوه بإسناده عن ابن عباس عن العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه، أنه تكلم بالكلمة التي أرادها. وفي سياق الحديث حديث الباب ما يرد عليه، لأنه قال: لولا أن تعيرني نساء قريش لقلتها وأقررت عينك بها. فهو جزم بأنه لن يقول كبرا كما سنبين، كبرا منه أو خشية أن يلام أو يقول عليه أنه جزع من الموت، لذلك قال بهذا. فإذا هذا الذي استدل أيضا بحديث عظيم جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهتين، فقالوا: أعظم مكفول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كفله حين يتمه من أبو طالب، يبقى إذن أعظم مكفول ومن كفله فهو أعظم كافل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كإيش؟ كهتين، احتجوا بهذا الحديث. فنقول هذا كلام صحيح جيد جدا، لكن كيف نرد عليه؟ صاحب القطار سبحان الملك، هذا ليس برد حبيبي، هذا لا يرد عليه. كيف الرد؟ طب هات الرد. ممتاز، شوف انت موفق، انت ما جيتش معاك، ما جيتش عندك الان، بس انت جالس عمال القطط. انت الان بعيد عن القطط ولا قريب منها؟ لا الله بس. نعم، كل عمل صالح لا يقبله الله جل في علاه الا بشرط اكيد اصيل، الا وهو الاسلام. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، مفهوم المخالفه لم يكن مؤمنا لا يقبل عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سالته عائشه رضي الله عنها وارضاه عن زيد بن زيد بن جدعان انه كان يصل الرحم ويكرم الضيف وكان يفعل الخيرات، ما له عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له عند الله جل في علاه. ثم بين العلة وقال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن على الإسلام ولا على الإيمان، وهذا شرط جازم على قبول الأعمال. هذا بالنسبة ما استدل به، وهذه المسألة العقدية الثانية في هذا الحديث. المسألة العقدية بعدها، المسألة العقدية الثالثة، وهي الهداية ليست للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تناقضت؟ هل جمعت بين النقيضين؟ قد جاءت الآيات هكذا. قال الله جل في علاه: إنك لا تهدي من أحببت بعد موت. طبعا أنا أغفلت دليل أيضا فاصل في موت أبي طالب على الكفر من علي بن أبي طالب، عندما مر علي بن أبي طالب وجاء النبي صلى فقال: مات عمك الشيخ الضال. فلو مات على الإسلام لقال النبي صلى لا تقل ذلك، قد مات على الإسلام. قال: مات عمك الشيخ الضال. فقال له النبي صلى اذهب فواره، اذهب فواره. قال: هذا؟ قال: نعم اذهب فواري. فأمر النبي صلى أن يذهب فيواري. المسألة العقدية التي بعدها هداية النبي صلى، الهداية ليست بيد النبي صلى، والهداية بيد النبي صلى. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في وصفه: هاديا ومبشرا ونذير. إذن هو هادي، ومع ذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت. وأيضا قال الله جل وعلا لنبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فنقول هنا حل الإشكال في هذا: الهداية أربع هدايات، هداية عامة، وهداية خاصة، وهداية أخص من الخاصة، وهداية في الآخرة. فالهداية أربع هدايات، ثلاث في الدنيا واحدة في الآخرة. أما الهداية العامة هي الهداية التي تشمل وتعم جميع المخلوقات، كأن كيف يأتي الأسد الأنثى، ذكر كيف يأتي الأنثى من كل الحيوانات، من كل من دب على الأرض. هداية الله جل وعلا للمخلوقات جميعا، كيف يحصل الأقوات، كيف يحصل الأرزاق، كيف تعمير البلاد والعباد من العباد. فهذه هداية عام، هذه هداية عام، وهذه تكون جلية عندك عندما نزل جبريل عليه السلام يعلم أو يذكر آدم كيف أن يحصد الزرع وكيف يزرع الأرض أصالة. فهذه من جبريل تعليما لآدم، كما قلنا هذه الهداية العامة، هداية عامة كيف يأتي الرجل امرأته وكيف يحصل رزقه. الهداية الخاصة هي هداية البيان والإرشاد، هداية البيان والإرشاد، وهي الهداية التي بها نشر الكتاب والسنة بين الناس، كما قال الله جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين لهم ما يحل ويحرم، تبين لهم ما هو من التوحيد بمكان وما هو من الشرك بمكان. هذه الهداية الخاصة، وهذه لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداقه في قول الله جل في علاه: فأما ثمود فهديناهم، بينا لهم، دللنا لهم، أنزلنا عليهم الكتب وأرسلنا عليهم الرسل فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم يعني بينا لهم، هنا مش هداية قلوب، هذه الهداية الثانية. وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هاديا ومبشرا ونذيرا. الهداية الثالثة أخص من هذه الهداية، وهي الهداية التي لا يملكها إلا الله جل في علاه، وهي هداية التوفيق والتسديد، هداية القلوب. وأما هداية القلوب لا تكون إلا لرب القلوب، ومن يملك القلوب إلا الله جل في علاه، سبحانه جل في علاه: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دائما كان في صباح مساء يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك إن وكلك الله جل في علاه لنفسك كان لك الضلال المبين، وإن وكلك للناس كان الذل العام. فالإنسان إذا وكله الله جل في علاه إلى نفسه ضل، وإذا وكله للناس ذل ولا محالة. لذلك لا يمكن أن تتوكل إلا على ربك جل في علاه. ميل القلوب ومحض ميل القلوب لا يكون إلا لله جل في علاه. فتوكل على الله، فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فميل القلوب لا يكون إلا لله جل في علاه. هذا بالنسبة لمسألة الهداية. أما الهداية الهدايات الثلاث، أما الهداية الرابعة فهي في الآخرة، الهداية الرابعة فهي في الآخرة، أن المرء يهتدي إلى مكانه في الجنة كما كان يهتدي إلى بيته وهو في الدنيا. أن المرء يهتدي إلى مكانه في الجنة كما يهتدي إلى بيته في الدنيا. قال الله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. المسألة الرابعة ذم الكبر، ذم الكبر في مصداق كما سندخل بها في مختلف الحديث في هذا الباب، ذم الكبر. فذم الكبر قاله الله جل في علاه في كتابه، وقاله عن النبي، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الله جل وعلا فقد قال في كتابه في غير ما موضع من كتابه: إن الله لا يحب المستكبرين. فإذا كان الله جل وعلا لا يحب المستكبرين فإنه سيعاقبهم، فالمتكبر ليس بقريب من الله جل في علاه، فهو أبعد ما يكون عن الله جل في علاه، لأنه يريد أن ينتحل صفة من صفات الله جل في علاه، ألا وهي صفة الكبر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما ألقيت في النار أو أخذت أو عذبت، إلى الروايات في معنى الحديث. لكن قال الله جل وعلا: الكبر ردائي والعظمة إزاري. لا صح أن تقول أن الله جل وعلا له رداء وإزار، هذه لفتة لابد أن تلتفت لها. الكبر إزاري أو الكبر ردائي والعظمة إزاري، هذه صفة من صفات الله جل في علاه، هي صفة الكبر، الكبرياء والعظمة، هذه صفة من صفات الله جل في علاه. وهذا تبيين وتقريب للناس أنها بمثابة الثوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: هم شعار والناس هم دثار. لا شعار، قال: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار اللي هو الثوب الذي يباشر الشعر اللي هو الداخلي، والأنصار شعار والناس دثار، هو الثوب الخارجي. هل الأنصار كان كل واحد فيهم على صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا قط، هذا من باب التقريب والتمثيل. فهنا قول الله جل في علاه: الكبر ردائي والعظمة إزاري. لا يحسبن أحد أن يصف ربه بالإزار والرداء، خطأ فحش، لكن يصف ربه بالكبرياء وأيضا بالعظمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل، يقص عن رجل من بني إسرائيل كان يمشي يتبختر بين الناس فخسف به، فهو يتجلجل في هذه الأرض إلى يوم القيامة. انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والذي لا ينظر الله إليه يوم القيامة فلا ينظر لا إذا لا ينظر الله جل وعلا إليه يوم القيامة إذا لا يرحمه بل يعاقبه، وما هذا إلا على الكبر. والضابط والفائدة أو هذه المسألة أخذت من قول أبي طالب لا يعلو استي رأسي، يعني ما يجعلش الابن ابني هو القائد، لا ابني يأخذ بيدي هو الذي يقودني، لا والله، كبرا منه. وقال أيضا لولا أن تعيرني النساء قريش أنني جزعت، كبر متكبر، نعم جزعت، إيش فيها؟ خفت من ربك، أنت تعلم أن الجبار إذا عذب لا يستطيع أحد لعذابه شيء، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالكبر كما قلنا، الكبر في العقيدة، الكبر في القلب، يدمر القلب، وهو الداء العضال. إبليس لعن بسبب الكبر، وأما آدم مع أنه آدم هو الذي عصى أولا، أو آدم أتى بالمعصية ومع ذلك تاب منها لأنه لم يتكبر على أوامر الله جل في علاه. قال إني ظلمت نفسي فاغفر، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أول درجات التواضع الاعتراف بالخطيئة، أول درجات التواضع الاعتراف بالخطيئة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضع من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. أول درجات التواضع الاعتراف بالخطيئة ثم تصحيح هذا الخطأ. لذلك لما ذل وافتقر آدم لربه جل في علاه، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الله جل في علاه تاب عليه. قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الفوائد المستنبطة من حديث الباب، أولا رفقة السوء، وما أدراكم ما رفقة السوء؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فجليس السوء لا بد أن يسحبك إلى السوء، والصاحب ساحب، الصاحب ساحب كما قال العرب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. فلذلك أنظر كيف صحبة السوء ماذا أعملت في أبي طالب، لو انفرد ولو هذه يعني نتركها الآن لكم حكمة الله غالبة، لكن لو انفرد رسول الله بعمه لدخل الإسلام، أو نقول لغلب الظن علينا أنه قد يدخل الإسلام، لكن هؤلاء بجانبه والكبر في قلبه فهذه أغلقت عليه وأطبقت حتى مات على الكفر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء يستكثر من إخوان الصدق لأنهم يشفعون له يوم القيامة. وهذه دلالة واضحة جدا من حديث طويل. ما هو وإيش السؤال أصالك؟ إيش السؤال أصالك؟ اللي يعرف بس همامة الفصل دي سيبونا منها، اللي يعرف يرفع إيده. أنت أزهري؟ مش أنت أزهري؟ مش أزهري؟ كل التخبطات اللي عملت تخبط فيها دي مش ما. طب جاي؟ لو مش شفاعة إيه؟ ما إحنا كلنا إن شاء الله يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أبا فأس، ما الدليل على ذلك؟ السؤال من حقك، أنت متى أتيت أبا فأس؟ عقدت؟ بتبحث؟ لسه؟ طبعا إيش اللي أخرك عن الدرس؟ وكلتني؟ أخفت أكلني؟ طيب هات السؤال. المسلمون المتقون المخلصون يشفع بعضهم لبعض، ولذلك أمر المسلم واستنهض الهمم بالتكثير من إخوان الصدق لأنهم يشفعون يوم القيامة. ستجد هنا يمكن أن تنتفع بأخيك أيما نفع يوم القيامة عندما تراه يشفع عند ربك جل في علاه فيقبل الله شفاعته. ماشي، إلا ما فيهاش دلالة على الشفاعة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا قل المتقين. المتقين إيش؟ أحباء. وين الشفاعة؟ فين الدلالة على الشفاعة؟ ما في عندنا دليل إيجابي وسلبي. الورديان، أنت متعلم أن أنت بتاخد على طول، بتيجي متأخر كل مرة عشان إيه؟ والله كان الله في. أنت تزوجت في العجمي؟ آه ما شاء الله، لا خلاص ده أمر ثاني بقى. البحر حلو؟ أنت بره الحمد لله. تعالى حديث الجنائز فيشفعهم الله فيه 40 رجلا موحدا، أو في رواية جاءت بثلاث صفوف أو أربع صفوف يشفعهم الله فيه، ممتاز. شيء حديث ثاني ها؟ أيوة هذا هو الحديث، هذا التأصيل. نقول فيه عندنا دليل إيجابي ودليل سلبي، هذا حسام ما هو خلاص، هذا هو. هو أولا عندنا من الآية، أولا تعرف محمد من الآية، هات من الآية، أنا سألت الآية ما فيش. أيمن هات، ممتاز، لكن هذا عليك وليس لك. فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا؟ وما في شفعاء يا أزهاري. أيوة ممتاز، امشي صح الآن بقى، مفهوم المخالفة. لأنهم قالوا إيش؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وكان في سياق الذم للكافرين. فلما لم يكن لهم شافعين أو من يشفعون، من يشفع لهم شافعون، فالله جل وعلا جعل المقابل أن يكون لهم إيش؟ نعم، يجدوا من يشفع لهم. فهم لما قالوا فما لنا من شافعين سألنا لما؟ قالوا لكفرهم. أما المؤمنون فيجدون من يشفع لهم. لذلك في حديث الشفاعة الطويل يقول أهل الإيمان ربنا إن إخواننا شفاعه الآن، وهم يجدونهم في النار وتحترق قلوبهم، كيف يرون إخوانهم الذين كانوا معهم على صف واحد في الصلاة في النار، فيقولوا ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا. وهذه دلالة على أنه كان يصلي، ولو خرج في القبضة كان يصلي. إن إخواننا كانوا يصلون معنا، يحجون معنا، يزكون معنا. فيقول صلى الله عليه وسلم أخرجوا من عرفتم من النار. وطبعا بالترتيب مثقال ذرة مثقال دينار إلى آخر الحديث. لكن الغرض المقصود إخوان الصدق لابد أن نستكثر منهم، فهم يشفعون إلى يوم القيامة. وهذا هو الجليس الصالح، ينفعك في الدنيا بالهداية، فإن لم يتكلم تنتفع بأنه لا يغتاب. يعني إن لم ينصحك نصيحة في الله جل في علاه، ويحسن إليك دينا بتعليم شيء قد جهلته، على الأقل كف نفسه وكفك أنت عن الشر. لكن الآن أي أخ يرى أخ الآن يراه فيسلم عليه فينحني له ثم يقبله، ثم يبدأ بمن نبتدئ؟ بالمنطقة الفلانية، عرفت فلان وفلان وفلان مع حدث فلان وفلان وفلان، وسب الثاني عرض فلان وفلان، هذه الساعة التي تقابل فيها الأخ مع أخي، ولو تعلم فيها حديثا واحدا لكان أفضل له. الغرض المقصود هذا الجليس الصالح تستفيد منه في الدنيا تعليما لجهلك، نصحا لك في أمر قد أخطأت فيه، أو يكف نفسه ويكفك أنت عن الشر، كما قال أبو موسى ألأريت لما عدد له أن تعين ذا الحاجة، أن تغث ملهوف، وكل مرة يقول لا أستطيع لا يستطيع لا يستطيع، قال أغلقت الباب على صاحبك ما تريد له خير قط؟ فقال له ابن سلم يكف شره عن الناس، هذا من أفضل الخير الذي يفعله، يكف شره عن الناس، فإن كف شره عن الناس فقد أتى بخير عظيم. الفائدة الثانية من حكمة الله العالية أن يبتلي رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه، بل البلاء الأعظم بأبيه وأمه، وهذه لها حكم غالية راقية، وهذه حكم قد تجلت لنا، وهناك حكم خفية. من هذه الحكم أولا تمحيص رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لله، لأن الله قد بيّن صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وهذا من أشد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى أباه في النار، أو يرى أمه في النار، أو يرى عمه في النار، أو يرى جده في النار، فهذا من البلاء العظيم، وهذا تمحيص للنبي صلى الله عليه وسلم، بلاء شديد على النبي صلى الله عليه وسلم ليرتفع به الدرجات ويظهر العبودية التامة لله. لأن المتعبد بحق لله لابد أن يأتي بركنين اثنين عظيمين جليلين، الركن الأول غاية المحبة والذل، والثانية غاية الاستسلام والانقياد لله، هذه العبودية التامة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لابد أن يستسلموا لله جل في علاه. فلذلك نقول غاية الاستسلام من رسول الله دلالة واضحة جدا على تمام العبودية. والله جل وعلا لما أمر إبراهيم عليه السلام واستسلم له استسلاما تاما مدحه في ذلك، ففي سياق المدح إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، استسلمت، انقض استسلام تام. فهذا تمحيص للنبي صلى الله عليه وسلم أولا من الحكم، هو تمحيص لرسول الله. الثاني إظهارا لفضل الله جل في علاه على غير عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينظر كل إنسان. ابن مسعود يقول عم النبي أبو النبي، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. ولذلك تشوف عمر بن الخطاب وهو يقول وهذه تزداد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول والله للعباس يقول والله إن إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. من الخطاب؟ أبوه. صحيح. لما؟ لأني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. ففيها أيضا لغيره إظهار فضل الله جل في علاه على الغير. الثالث وهو ألا يأمن أحد على نفسه النجاة. أبو النبي لم ينجو، أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تنجو، عم النبي لم ينجو، لم يأمن أحد على نفسه بحال. ولذلك قال الله جل وعلا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. الفائدة الرابعة والحكمة الرابعة، لا نسب بين الله وبين عباده. لا نسب بين الله وبين عباده. هذا رسول الله وهو أكرم خلق الله على الخالق، وهو أعظم الناس قدرا عند ربي جل في علاه، وأيضا لم ينفع أباه ولم ينفع أمه ولم ينفع عمه. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، عليك بالعبادة، عليك بالإسلام والاستسلام التام لله جل في علاه. وقد قلنا قبل ذلك مرارا في الإسرائيليات تقال ولا تصدق ولا تكذب، هي ترسل هكذا استئناسا، أن داود قال يا رب كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله لداود اجعل سليمان لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. المسألة ليست بالنسب، ولو كنت أبوه ولو كنت أباه، المسألة ليست بالنسب، لا نسب بين الله وبين عباده. وقد صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عندما قال من بطأ به نسب، من بطأ به عمل ولم يسرع به نسب. الفائدة الثالثة إثبات يوم القيامة، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحاج لك بها عند الله. وأيضا الشهادة، أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذه الشهادة شهادتان، يكون الله جل يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمة بأسرها، ويكون شهيدا لمن أصلح ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إصلاحه في ذلك، كما قال الله جل وعلا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. الفائدة الرابعة أو الخامسة، الرابعة تنزيل القرآن منجما تبعا للأحداث. تنزيل القرآن منجما تبعا للأحداث، من وين هذه؟ إنك لا تهدي من أحببت، عندما قال يا عم قل كلمة فلما لم يقل قال الله جل وعلا وأنزل عليه إنك لا تهدي من أحببت. تنزيل القرآن هذه العلماء اختلفوا، هل نزل القرآن جملة واحدة أم نزل منجما أم مفرقا أم ماذا؟ الصحيح الراجح خلافة لابن عباس أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العز، نزل جملة، هذا قول ابن عباس استغفر الله، نزل جملة واحدة إلى بيت العز، ثم نزل طبعا من لوح المحفوظ، نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ونزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تابع للأحداث. يبقى المعنى أن جبريل سمعه من الله جل في علاه، وكان ينزل به تبعا للأحداث في من بيت العزة، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. الفائدة الخامسة دلالة أن ملة عبد المطلب عبادة الأصنام، فلا يقال إن سلم من شجرة كلها إيمان وهو في أصلاب أبيه أنهم من أهل الإيمان، لا، عبد المطلب أيضا كان يعبد الأصنام، ففيها دلالتان، الدلالة الأولى كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب، والدلالة الثانية أنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم، أنه قال مات على ملة عبد المطلب، وهذه فيها الكفر. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ما أدري نكمل أم نأخذ من العزيز.